هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح السعادة والأمل والتفاؤل. عزيزتي المستمعة، يؤكد خبراء علم الاجتماع على أن السعادة قرار والنجاح إرادة وتحدي. صباح مليء بكل الخير إن شاء الله. اتبسم وضحك للدنيا ولا تسأل وفرح بشبابك، ليه تصرف من عمرك ثانية تتألم أو تشكي عذابك؟ الدنيا مراية لما تضحك فيها تضحك وياي وتروق لياليها، شوف شغلك والباقي معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، وكما تعودنا لقاءات منوعة لك ولأسرتك، والبداية كلمات من القلب. صباح الخير، صباح السعادة، صباح الهنا، صباح الحياة الجميلة اللي احنا فيها دي. عايزين كل ست ترمي همومها ورا ظهرها، مفيش هموم في الحياة، بقت كل حاجة جميلة دلوقت ونسيبنا من اي مشكلة. عايزاكي تكوني كلك سعادة، تدي للناس حتى اللي قدامك سعادة، طاقة ايجابية، نبعد عن الطاقة السلبية. الحياة جميلة قوي قوي، فيها حاجات حلوة قوي قوي قوي. نبص لأولادنا، ما نبصش ان في واحد مثلا ابن من ابنائنا مضايقني، ما بيذاكرش، مش عارفة، ما بيشوفش، ما بيسمعش الكلام. لا، انا ممكن اخليه بطريقتي انا وتعاملي معي بالراحة، اخده بهدوء، حيسمع وحيجي معايا. نخلي اولادنا بلاش كلمة ذاكر ذاكر ذاكر على طول، لا، برضو حبة كده وحبة كده. نخرجهم، نفسحهم، برضو مطلوب ده. الزوج نشوفه هو عايز الحاجة الحلوة فيه أنا إيه أعملها، عايز أكلة حلوة، عايز ابتسامة حلوة. الابتسامة دي بتبقى بتخلي البني آدم ده يتغير تغيير إيجابي. عايزاكو تكونوا سعادة في حياتكم، السعادة مهمة قوي قوي. يا رب يا رب كلنا نبقى سعدة، بلدنا تبقى سعيدة في بكل الحاجات الجميلة اللي بتحصل فيها دلوقتي. كنت معاكم وفاء محمد. عزيزتي المستمعة، والآن نتابع معا أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أنا معاك يا وفاء، معاك إن المجتمع المدني لازم يتحرك ويبقى على مستوى الإصلاح والتقدم اللي احنا عايشينه. الجمعيات الأهلية يا أميمة ضلع مهم جدا في المجتمع. ده صحيح، لان القاعدة الشعبية العريضة للجمعيات بتمثل المجتمع بكل طبقاته وطوايفه. اكيد، انا عايزة بقى انمي العضوية في جمعية الاصالة والذوق. ده فيها عدد كبير من الاعضاء يا وفاء. عايزة اكتر يا بودوني. الشباب بقى يا وفاء تحاولوا تجذبوهم. وانتي معانا يا أميمة. حاضر يا وفاء. مراكز الشباب يا أميمة، عليكم وعلى مراكز الشباب. تمام يا أحمد. قولي بقى الوفاء. طبعا هقول لها. وتعملوا حاجة كده يعني تبقى مدخل للموضوع. ايه يعني؟ زي ايه كده؟ انا عايز افهم. يعني اي فكرة تجمعوا بيها الشباب وتدعوهم للمشاركة في الجمعية. لا لسه مش فاهمه. طب اقول لك ايه، نتقابل في الجمعيه مع وفاء واكون جهزت لكم فكره. يا ساتر ايه ده، في ايه؟ اكيد ناس عندهم مشكله يا اميمه. بقول لك ايه، تعالي ندخل وفاء، ملناش دعوه بيهم. مكتب وفاء اهو. عارفه، ادخلي ادخلي يلا. ياه، ساعتين واحنا في المشكله بتاعت عريس الغفله دي. ماله العريس ده؟ هما لسه في مرحله خطوبه، واهل العروسه ما شاء الله عليهم عايزين يبداوا صح. صح يعني ايه يا مدام وفاء؟ مشروع موده يا احمد. ايوه كده، صح صح. اكيد عايزين العريس يتاهل لحياه زوجيه سليمه. بالظبط يا اميمه. ليه هو كان رافض؟ هو ما كانش فاهم حاجه يا احمد. المهم بقى ان احنا نجحنا واقنعناه، وهيروح من بكره ياخد دوره. هايل. واحنا بقى يلا بينا، لان ابو دنيا عاوزنا نشرب الشاي معاه في البيت. والعريس كان رافض يا وفاء؟ قال لهم بعد ما شاب ودوه كتاب. كتاب ايه؟ بصراحة مشروع مودة ده ممتاز جدا ومهم جدا، من أجل أسرة مصرية سعيدة ومستقرة، وفي المجموع يبقى مجتمع كله مستقر وسعيد. تمام يا أبو دنيا، هو ده بقى هدف مودة. نرجع بقى لتنمية العضوية في جمعية الأصالة والذوق. أنا يا جماعة جاهز بالفكر. يلا يلا قول يا أحمد. الجمعية موجودة وسط 2 من الأحياء الشعبية. تمام. وفيهم 2 من مراكز الشباب. تمام. إحنا بقى نعمل دورة في كرة القدم على كاس جمعية الأصالة والذوق. الله. الشباب هيتجمع والفرق في كل الشيخات حتى تنافس. واستمارات العضوية تشوف شغلها بقى. مرسي مرسي يا أحمد، كتر ألف خيرك. عزيزتي المستمعة، ودائما لدينا صورة مشرقة لامرأة مصرية قوية مع منى فلي. الجائزة الأولى لجمعية وطنية أو مؤسسة وطنية لرعاية الأطفال الأيتام، الأستاذة عزة عبد الحميد. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. وألف مبروك الجائزة. الله يبارك فيك. أنا بقول دايما الجائزة. الإنسان اللي بيدي، ودايما الإنسان اللي هو يعني عطاء بلا حدود كده، وخصوصا الأطفال. أيوة. وخصوصا كمان اللي هم اتحرموا. أيوة. والأم. أيوة فعلا، ولادنا اللي اتحرموا من الأب والأم في دور الأيتام أو في المؤسسات الإيوائية، احنا كان هدفنا ان احنا ازاي نضمن لهم حياة كريمة. دي اهم حاجة، حياة كريمة. طب اوصل بيهم لحياة كريمة ازاي من غير ما نعلم، ويبقى في جودة تدريب وتأهيل وتعليم للناس اللي بترعاهم، زي اخصائي نفس اجتماعي، الام البديلة، المدير، المؤسس. كل الناس دي محتاجة ان هي تبقى فاهمة مراحل نمو الطفل، وازاي يساعدوه ان يبقى عنده ثقة نفسه ويتعلم كويس، لأن هو ليس له سند في الحياة غير تعليمه وتنشئته وثقته بنفسه. مش هتيجي لوحدها من غير ما المجتمع اللي حواليه الضيق، اللي هو الدار اللي بتربيه، يبقوا هم مؤمنين بالجودة اللي ممكن يدوها للأطفال في التربية والتنشئة. طبعا لازم يتأهلوا ويتعلموا، فإحنا جينا عشان يبقى في معايير جودة. أيوة. في دور الأيتام. تمام. ومن أهم شروط معايير الجودة يبقى جودة اللي بيرعى الطفل، جودته يعني ايه؟ يعني ياخد تدريب ويتعلم كويس. واحنا بفضل الله جبنا اول شهادة مهنية للعاملين بدور الايتام، فبياخدوا شهادة تدربوا كويس وبس. هو مش وبس، الحقيقة اللي انتوا عملتوه ده فعلا هو ده الصح. هو ده الطريق المستقيم. السليم. أيوة. الصحي والسوي للاطفال. أيوة. احنا عايزينهم اسوياء برضو واصحاء. تدريب المتعاملين كلهم مع الاطفال اكيد هينعكس على الطفل. بالتاكيد. انا تملي بقول ان اول ما ابتدينا في وطنية كنا مؤمنين بالتعليم، وكنا مؤمنين بالتعليم، تعليم الناس اللي بيربوا الاطفال. لكن دلوقتي بعد 11 15 سنة زي ما قلت في الكلمة. احنا بقى عندنا عين يقين، يعني شايفين بعيننا التأثير بتاع تعليم اللي بيربوا الولاد لما تدربوا وتعلموا وتأهلوا ازاي بينعكس على مصلحة الولاد. دايما بهتم بالتأهيل النفسي وطبعا لكل المتعاملين طبعًا مع الأطفال طبعًا. دايما بهتم بالأم البديلة السوية طبعًا نفسيا طبعًا، ولديها كم من الحنان والعطاء اللي تقدر تديه للطفل طبعًا. الحياة مش أكل وشرب بالنسبة للأطفال، هم محتاجين الطبطبة كمان طبعا الطبطبة، وزي ما حضرتك قلتي إن اللي بيرميهم عندهم نفسيتهم سوية. جزء من برامج بتاعتنا التدريبية الدعم النفسي للعاملين، تشجيع ودعم نفسي، بنعمل لهم سيشنز دعم نفسي عشان يرضوا عن المهنة بتاعتهم، وإحنا بنحاول نرفع كادر المهنة تبقى مهنة جاذبة، مهنة ذات يعني عائد رسالة، هي رسالة ورسالة بس. فالحمد لله الحمد لله. والجائزة زي ما بنقول دايما هي بتدي حافز طبعا وبتدي تشجيع طبعاً. وإذا كنا بندي يعني 100% ندي 150% طبعاً كمان طبعاً للمؤسسة ولأولاد المؤسسة طبعا. ألف شكر فعلا كلام الله يبارك فيك. ألف شكر. وإليك عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، وما هي الاحتياطيات المختلفة التي نتخذها عند الشفاء من فيروس سي مع هالة سالم. الدكتور محمد صالح استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والكبد بالمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير مدام هالة، أهلا بحضرتك. دكتور محمد، نجاح حملة 100 مليون صحة في الكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية الذي اكتشف من خلال هذه الحملة أنه أصيب وأيضا خضع للعلاج وتم الشفاء الحمد لله، ماذا بعد هذا الشفاء يا دكتور؟ طبعا احنا لما بيحصل شفاء احنا بنهني المريض، وبيبقى فيه حاجات محددة كده بنوصي بيها، وبيبقى مهم ان هو يكون ان احنا نبقى المريض لازم يكون عارف ان هو تم شفاءه من فيروس سي. ففي حاجتين، احنا مش عايزين الفيروس دوت يحصل له اعادة نشاط او ان هو يصاب بفيروس اخر. فإحنا بنصيب المصادر اللي بتحصل منها العدوى، إن هو الأدوات الشخصية والأدوات الطبية، وإذا كان هنروح في مكان عند دكتور أسنان أو أدوات الحلاقة أو فرشة الأسنان، حاجات دهيت بنوصي ان هو ما فيش استعمال غير لحاجات شخصيه، والحاجات اللي هيتم استعمالها تكون تحت التعقيم. يا اما ما يتمش استعمال اي ادوات موجوده في مكان انا اشك في تعقيم. هل بيحتاج يا دكتور انه يعني يتم عمل تحاليل كل فتره؟ هو بعد العلاج احنا بنعمل تحليل بعد انتهاء العلاج بثلاث شهور مره تاكيديه، ده الخطوه اللي ليها علاقه بالتحليل. لكن بدايه الكلام بتاعنا اساسا احنا زي ما كنا بنتكلم دلوقتي اللي هو التوصيه بان ايه طريقه نقل الفيروس، زي هو زي يعني يعتبر سليم الان آه وممكن معرض للعدوى من خلال الوسائل. دلوقتي خفيت مش عايزين الفيروس يجي لك تاني، فخد بالك من الحلاق، خد بالك من الكوافير بالظبط. ده نمره واحد. نمره اتنين، احنا بنطلب منه الادوات الشخصيه بتاعته هو بقى اللي كان بيستعملها زي القصافه وفرشه السنان والمقص اثناء العلاج السابقه، يتم التخلص منها لانها ممكن تكون هي شايله الفيروس القديم اللي كان عنده. نمره ثلاثه، ان احنا بنوجه كل المرضى ان هم يتوجهوا للتعاطي ان احنا نستعمل المصل الواقي من فيروس ب. فيروس بي له مصل واقي موجود في هيئة المصل واللقاح وموجود في مراكز الصحة. احنا بنطلب بنناشد المرضى ساعتها ان احنا ان هم يتوجهوا ان هم ياخدوا الثلاث جرعات بتوع فيروس بي علشان ما يحصلش اصابة فيروس بي اخرى. دكتور، المحيطين يعني بالمريض الذي تم الشفاء من فيروس سي، إذا تم التأكد من العلاج من فيروس سي فما فيش مشكلة بالنسبة للمحيطين. إذا استدعت الحالة التبرع بالدم، يعني يتبرع الشخص الذي تم الشفاء من فيروس سي لشخص آخر؟ لا ينصح، لا ينصح بهذا، والابتعاد أفضل عن هذا الشخص. الأناقة فن، التعامل مع الآخرين فن، مشيتك، أكلتك، ابتسامتك فن. هنعرف أكتر ونتعلم أكتر في إتيكيت. أنا معاكي النهاردة عشان عاوزة أكلمك عن ثقافة البنت والمرأة في العموم. اللي احنا ملاحظينه دلوقتي إن البنات كلها شهادات عالية وجامعات كبيرة، لكن ما فيش ثقافة، لأننا بقينا بنكتفي بالتعليم الدراسي بتاعنا في الجامعة والمدارس وخلاص، لكن البنت ما بتحاولش تثقف نفسها. بالتالي بقينا بنقعد في أي قعدة أو أي اجتماع أو أي ميتنج شغل والبنات ما عندهمش ثقافة إن هم يخشوا في الحديث الداير حواليهم، يا إما علشان يثبتوا وجودهم بيبتدوا يتفزلكوا بكلام ملوش أي علاقة بالمواضيع اللي دايرة حواليهم ويبتدوا يغلطوا، فبالتالي يبتدوا يبقوا محل نقد. لا، المفروض إن البنت في العموم تبقى مثقفة. نرجع تاني نمسك الكتاب في إيدينا، الكتاب ده بيعلي من نسبة ثقافة أي بنت جامد جدا، بيفتح مداركها، بيخليها، بيحسن مخارج الألفاظ عندها، بيحسن مدارك عقلها، لأن الكتاب ده بيفتح الوعي بتاع المخ. فياريت نرجع تاني إننا نقرأ زي زمان لما كنا بنمسك الكتاب في ايدينا ونقرا، بعيد عن التعليم الدراسي. نرجع تاني ان احنا نقرا علشان نثقف نفسنا. كمان ياريت لما نيجي ننزل نقعد في قعده متخيلين ان الحديث اللي فيها هيبقى عن النقطه الفلانيه والنقطه الفلانيه، ان احنا نقعد قبل ما نقعد نبقى ملمين بحاجات نعرف لما نقعد في القعده دي نتكلم. يعني اتكلم، اتفتح موضوع في السياسه ابقى عارفه ازاي اتكلم، اتفتح موضوع في الثقافه ابقى عارفه ازاي اتكلم. بلاش ابقى قاعده يا اما ساكته خالص مش عارفه اقول اي كلمه، والكلام الوحيد اللي انا اعرف اتكلم فيه هي الموضه واللبس والالوان والميك اب، يا اما بقوم ملتزمه الصمت، يا اما بتفزلك علشان ابين للي قدامي ان انا مثقفه، فبيطلع مني اخطاء بالعكس، بدل ما هي بتميزني بالعكس بتدني، لان بيبان ان انا حد جاهل ثقافيا في وسط القعده وببقى محل نقد، ومش ويمكن الناس اللي حواليا ما تقوليش ده، لكن بعد لما هيقوموا من معايا هيبقوا شايفين قد ايه انا حد فاضي ما عنديش اي ثقافه ولا عندي اي علم، حتى لو كنت في الاخر دكتوره، لان الثقافه ملهاش علاقه خالص بالتعليم. ياريت نهتم بموضوع ثقافتنا ده، لأنه بقى شيء يميزنا. البنت ثقافتها من ضمن الحاجات اللي تميزها في المجتمع وتخلي ليها كيان جوه المجتمع بتاعها. استنوني مع فني جديد وإتيكيت. كانت معكم داليا حسين. صحي ومفيد، وإليك بعض المشروبات الحارقة التي تساعدك على الاحتفاظ برشاقتك مع شيف حنان مدحت عضو نادي الذواق المصري. شيف حنان مدحت، اهلا بيك. صباح الفل. صباح الفل يا مدام عبله. وهنتكلم النهارده في موضوع مهم جدا، المشروبات الحارقه. مشروبات كتير قوي ممكن اي سيده تعملها في البيت وبالتالي تفقد نوعا ما نسبه من الدهون. كلها من المطبخ. خلينا نتفق الاول ان طبعا في الشتاء في ناس كتير بتبقى عندها الشهيه مفتوحه، بيحبوا يكثفوا، وخصوصا الناس اللي بتسهر من بعد الساعه 12، فبيبقوا عايزين يتعشوا، عايزين ياكلوا وجبات اضافيه، فبتبقى هي بتاكل، او يعني الشخص بيبقى بياكل وضميره مأنبه ان ازاي هناكل الكميه دي وعاوز ما يتخنش. فخلينا نتفق على قاعده ان مهما اخذنا مشروبات طالما الداخل للجسم اكتر بكتير فهي مش هتعمل حاجه، فلازم يحصل المشروبات دي مع تنظيم. كمان في انواع من المشروبات دي بتنزل الاملاح الزياده اللي في الجسم. أيوه. منهم الكرفس والليمون، ان احنا بناخد مثلا عيدان كرفس، وما ادراكم ما فايده الكرفس. عيدان الكرفس ناخد مثلا ربع حزمه كام عود ونتنضفه كويس قوي، ونقشر ليمونه من القشر بتاعها ونشيل البذر بتاعها ونضربها مع كوبايتين ميه في الخلاط، نضربها كويس جدا جدا، وافضل انكم تاخدوها بالالياف بتاعتها يا جماعه. يعني من غير تصفيه. ده بينزل الملح الزياده المخزن في الجسم، وفي نفس الوقت الميه المخزنه بيساعد جدا وبيحرق بصوره هائله. في انواع تانية من المشروبات اللي هي بتدفي وتحرق. ودي اللي بيبقى داخل فيها القرفة والجنزبيل أكتر. لكن ما انصحش بيها الناس اللي عندها ضغط عالي. من أحلى المشروبات دي مشروب التفاح، عصير التفاح بالقرفة والجنزبيل. هو عبارة عن عصير تفاح، ممكن يكون بنشتريه بس يكون ضروري من غير سكر. لو احتاجنا نحليه ممكن بمعلقة عسل نحل، لكن من فضلكم ما تشتروش اللي فيه سكر، ده أفيد لجسمنا. فنسخن كوباية عصير تفاح ونحط عليها شريحة جنزبيل طازة، اللي ما عندوش طازة ممكن ياخد على طرف المعلقة بس جنزبيل بودر اللي هو المجفف، حاجة بسيطة جدا. نضيفه عليه قرفة خشب، عود قرفة خشب. اللي ما عندوش خشب ممكن يحط برضو قرفة بودر. نحاول نسهل على نفسنا يا جماعة ويدغله كويس، وممكن نحط معها ينسون نجمة للناس اللي عارفاه من عند العطار. ده جميل الينسون النجمة، بيدي طعم جميل جدا ومش نفاذ زي الينسون الحبوب، لكن نفس الفائدة، نفس الفائدة الجميلة. يغلو كويس قوي مع عصير التفاح، ونقدر نشربه ونقطع فيه شرايح تفاح أخضر، بيدي طاقة وشبع وجمال بصراحة للجسم كله، وفايدة. ده بيدفي الجسم جدا وبيحرق في نفس الوقت. نشربه وخلاص، ممكن مرة الصبح مرة بالليل قبل ما ننام، مش ضروري قبل ما ننام قوي يعني، لأن ده بيدي طاقة عالية. فممكن يبقى مثلا الساعة 7 بعد الأكل بيبقى هايل للجسم. يمكن كمان اللي الناس كلها متعارف عليه الشاي الأخضر، لكن ما بنحبش ان احنا نكتر منه. تعالوا ندخله مع حاجة، يعني ممكن نعمل شاي أخضر مع شريحة ليمون ورشة نعناع. بيغير طعم الشاي الأخضر للناس اللي ما بتحبوش قوي، وفي نفس الوقت بيعلي فايدته ويعلي نسبة الحرق. ده ممكن يكون بعد الأكل بنص ساعة. نعمل الشاي الأخضر نحط معاه شريحة ليمون نصبها عليه، ونقدر نحط معاها رشة نعناع، وضروري يتغطى يا جماعة، يعني الحاجات دي ما تغليش. كل المشروبات الحريقة فعلا المفروض ان هي اما نعملها بنغطيها بالغطاء الخاص بالمج أو الكوباية. أي غطاء عندك نظيف للكوباية تقدري تستعمليه، للشاي الأخضر، للنعناع، لليانسون، أي حاجة فيها زيوت عطرية نغطيها علشان نستفيد منها وما نشربهاش سخنة بتغلي. من ضمن المشروبات الجميلة برضو اللي بتساعد على سرعة الهضم وحارقة وألياف عالية وغسيل الكلى، طبعا ده التركيز، البقدونس. من أجمل فعلا الحاجات اللي ممكن تستعملوها، نقدر ناخد حزمة بقدونس حلوة نغسلها كويس جدا وننظفها ونركز على الورق بتاعها كمان. ده بنضرب البقدونس مع عصير الليمونة مع كوبايتين مية كبار في الخلاط، ولو عاوزين تصفوه براحتكم، لو مش عاوزين تصفوه بتبقى نتيجته أفضل بصراحة، هيحسن الهضم وتقدروا تدخلوا، الإخراج بيكون هايل في بالاستخدام العصير ده، وإن شاء الله يجيب نتيجة هايلة وغسيل للكلى ومليون هنا على قلبكم كلكم. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج، أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد، لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني، إخراج نسرين لطفي. كفاية سفر يا خالي، الحمد لله احنا عندنا كتير. هانت يا سوسن، كلها سنتين وارجع وبعد كده مبقاش في سفر تاني. واحنا ناقصنا ايه تاني؟ الحمد لله عندنا فلوس في البنك وشقة جديدة وحتة ارض في مدينة نصر. هو بقى عشان حتة الارض دي انا حسافر عشان اقدر ابني لك فيلا تليق بيكي وبطارق ابننا. الفلوس اللي في البنك تبنيها وتزيد، بس خليك معانا وبلاش تسافر. يا حبيبتي الفلوس اللي في البنك دي للأمان والمستقبل، شغل السنتين دول بقى اللي حيبني بيه الفيلا. يا خالد، طارق بقى عنده 5 سنين والولد متعلق بيك ولازم تكون جنبه. يا ستي هما سنتين حيعدوا بسرعة، أرجع لك وأفضل معاك لغاية لما تزهقي مني. اطمني يا سوسة، والله هو بخير وهيرجع لك بألف سلام. دي أول مرة يقعد شهر ما اتصلش بي يا عز، عمره ما عملها، أكيد في حاجة. ولا حاجة ولا محتاجة، وبعدين أنت مش بتقولي إن شغله بعيد عن الحرب؟ هو كان قايل لي كده، بس أنا قلبي مش مطمن. بص يا سوسة، رأفت أخويا ليه واحد صاحبه في نفس البلد اللي فيها خالد، هخليه يسأل عليه. رحت سألت بالسفارة يا رأفت؟ رحت يا سوسن. وقالوا لك ايه؟ خالد بخير صح؟ راجع مش كده؟ مش عارف اقول لك ايه بصراحة. قولي يا رافت حصل ايه؟ خالد جراله ايه؟ جراله حاجة؟ انا قلبي كان حاسس والله ما في خبر عنه خالص، لا حلو ولا وحش. يعني مش فاهمة. السفارة بتقول انه ما بيروحش الشركة ومحدش عارف عنه اي حاجة ولا حتى في سكنه. يعني ايه؟ مش عارف اقولك ايه. الله، السورة جميلة، ربنا يخليك لي يا رأفت، كل عيد جواز وانت طيب يا حبيبي. وانت دايما معايا ومالي علي حياتي كلها فرح وسعادة. انت اللي عيشتني احلى 4 سنين في عمري، ربنا يخليك لي. ربنا يقدرني يسعدك يا حياتي. حاضر يا طارق. ايه ده مستعجل كده ليه؟ اصبر يا طارق جاي اهو. وحشتيني يا سوسن، وحشتيني يا حبيبتي. خالد، انت مش مت؟ لا لا لا لا يا حبيبتي، وحشتيني، تعالي في حضني. امال فين طارق ابني؟ زمانه بقى راجل دلوقتي. استنى بس يا خالد، انت مش واخد بالك انك غبت 10 سنين؟ بس انت ما غبتيش فيهم عني ولا ثانيه، لغايه لما افرجوا عني وجيت جاري. وحشتيني يا حبيبتي. في السنين دي اتغيرت حاجات كتير يا خالد. معلش اللي شفته في الغربه كان صعب قوي. انا هروح احلق دقني واستحمى وارجع زي الاول. بحبك قوي. وازاي تسمحي له يدخل البيت وانا مش موجود يا سوسن؟ ما كنتش اعرف ان هو، وبعدين كنت نسيته بعد ما خدت حكم انه مات. هو البي كان عايز ايه؟ انت مش قلتي له اننا اتجوزنا ولا ايه؟ قلت له، وقال لي ان عايز مراته وابنه وفلوسه، والا حيوريني ايام سودة زي ما قال. والعمل دلوقتي هنعمل ايه؟ والله ما انا عارفه، ويا ريت اعرف. عايز اعرف موقفي القانوني ايه واعمل ايه. صباح الخير مستمعينا الاعزاء، فقره مستشارك القانوني. سمعنا النهارده مشكله الزوج اتفقد لمده 10 سنين وهي رفع الدعوه فقد. اولا المفقود لما بياخد حكم انه مفقود وبيرجع تاني للحياه وبيكون موجود بيرجع له كل امواله، يعني لو كان حتى له اخوات او توزع ميراثه لأول عند العودة بالقانون بيرجع له كل حقوقه وكل ميراثه، فهو يقدر يستعيد بيها كل أملاكه وكل فلوسه. وطبعا الابن لازم هيكون باسمه، لأن علشان ترفع دعوة مفقود هيكون الولد كان في فترة أنها متزوجة، فالابن ابنه هيكون في سنه بقى، حاضنة ليه أو مش حاضنة، فحنخش الموضوع بتاع الحضانة أو ولاية الأب. في حالة الزوجة تزوجت بآخر، هنا الزوجة هتخير إنها تستمر في الزيجة التانية لأنها كانت هي واخدة بالحكم بالفعل حكم فقد، فأصبح إنها من حقها إنها تتزوج بنص القانون، فبتخير إنها ترجع للزوج الأولاني أو تستمر زيجتها مع الزوج التاني. لكن كل أموال الزوج اللي تم فقدان يرجع له كل أمواله اللي اتخذت منه. كنت معكم تغريد شمس، المحامية بالنقد وعضو المجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. غدا إن شاء الله حلقة جديدة. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.